إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الأحبة، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال ربنا تبارك وتعالى أيضا لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وقال ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم مرشدا له أن ينصح أمته بنصيحة يأخذون بها إلى أن يلقوا ربهم جل وعلا، فقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى نهج الصالحين ودرب المتقين ومداد عروق الخاشعين، هي منة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ومن تبعهم وسار على منوالهم ونهجهم ودربهم إلى يوم الدين. هذه الدعوة التي أمرنا أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى بها ليل نهار، في السر والجهار، في الصحة والمرض والسقم، قد يصيبها هي في ذاتها وفي نفسها شيء من العلل والأمراض والأسقام، لا لأنها دعوة عليلة، وليس لأنها دعوة فيها ما فيها من النقص، إلا أنه قد يوكل فيها أحيانا أناس ليسوا لها بأهل، وليسوا عليها بحافظين، فيسيء فيها أكثر مما يحسن. لذلك كان لزاما على كل المؤمنين عالمهم وجاهلهم، داعيهم وقاعدهم، أن يعلم المعايير التي يعلم فيها كيف يدعى إلى الله، وما هي الأسباب التي أدت إلى علة الدعوة إلى الله، دعوتنا ونعني بدعوتنا دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة أهل الحق الذين لا يزالون ظاهرين على الحق منصورين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. دعوة العاملين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما فهمهما سلف هذه الأمة عليهم رضوان الله أجمعين. ما هي الأسباب التي أدت إلى ضعف هذه الدعوة بين الناس؟ ولماذا لا تؤتي هذه الدعوة أكلها كل حين بإذن ربها؟ طالما أنها دعوة مباركة مجيدة عظيمة كثيرة النفع، لم يجعل الله تبارك وتعالى فيها نقصا ولا عيبا أبدا، دعوة معصومة مرحومة من الله سبحانه وتعالى، نوجز هذه الأسباب في أمور عاجلة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيها النفع والخير العظيم. اعلم يا عبد الله، يا أيها الداعي إلى الله، لن تثمر هذه الدعوة ولن تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ما دام قد كثر فيها الفظ الغليظ القلب. خاطب ربنا سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم خير من دعا إلى الله، لم يدعو إلى الله جل وعلا على مر السنين والقرون أحد كما دعا إلى الله محمد عليه الصلاة والسلام، مع ذلك يعطيه ربه سبحانه وتعالى أمرا يطلب منه أن يتمسك به وأن يكون منه على حذر لئلا يتركه وألا يستغني عنه أبدا، وإلا فلن تثمر دعوته. فيقول له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وأنت خير الناس وأنت أفضل الناس وأنت أتقى الناس لرب الناس، مع هذا يا محمد حذار من أن تكون فظا غليظ القلب وإلا لتدمرت دعوتك ولانفض الناس من حولك. فلو قال قائل: إن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة ومعه الرجل، ومنهم من يأتي ومعه الرجلان، ومنهم من يأتي وليس معه أحد، فليست العبرة بكثرة التابعين، نقول: نعم، هذا عندما لا تكون العلة في الداعي. لما جاء النبي وليس معه أحد يوم القيامة لم تكن العلة فيه، وإنما كان الناس من حوله مغموصين مغموسين في الشرك والضلالة فلم يستجب له أحد، لا لأنه هو فظ غليظ القلب، فليتنبه لهذا. أما إذا رأيت أيها الداعي الناس من حولك منفضين لسبب وعلة فيك، فاعلم أنك لست كأولئك الأنبياء، العلة فيك وليس في الناس. ثم اعلم يا عبد الله أن هذه الدعوة لن تثمر ولن تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ما دام في الناس كثير ممن يظن أن الله هداه ولم يهد غيره. دب إلى قلوب كثير من الناس، بعضهم من العالمين وبعضهم من الجاهلين، داء هو داء الاستعلاء والتعالي على الناس، ليس تعالي مال وجاه وسلطان، لا، بل تعالي هداية. فيظن أن الله لما هداه هذا يعني أن له الحق بأن يعلو عليه وأن يترفع عليه وأن يظن أن الله سبحانه وتعالى قد ادخر له مكانة في الدنيا وجنة عرضها السماوات والأرض في الآخرة، فيعلو على الناس علوا ليس له وليس من حقه. ذلك أن الله سبحانه وتعالى لام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم خير من هدوا بعد الأنبياء، قال لهم: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يا من هديت إلى دعوة الحق لا تتعالى على من لم يهد الله عز وجل، فإنك كنت ضالا في يوم من الأيام، بل كنت أضل من الناس وكنت تحت كل الناس ولم تكن خيرا من أحد من الناس، فمن الله عليك وهداك إلى سبيل الهدى والرشاد. فلا تتعالى على الناس، واعرف أن الذي هداك قادر على أن يضلك ويهدي مكانك الناس. أيها العبد، أيها الداعي إلى الله، اعلم أن هذه الدعوة لن تثمر ولن تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ما دام يكثر فيها من يجعل نفسه مقياسا للناس. إن كنت يا عبد الله سباقا في الدعوة فلا تلم من لم يعطه الله عز وجل تلك السبقة. إن كنت يا عبد الله سباقا في الصدقات فلا تلم من لم يعطه الله سبحانه وتعالى تلك الخصبة. إن كنت يا عبد الله سباقا في القراءة والقيام والصيام وحسن العلم والانتثار فاعلم أن الناس ليسوا كلهم على حد سواء. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فيقول: تالله إن منكم منفرين. ما سبب التنفير؟ قال: فإذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن وراءه المريض والضعيف وذا الحاجة. إن كنت تقدر على قيام طويل وإن كنت تقدر على قراءة طويلة وإن كنت تقدر على طاعات عديدة فلا تلو الناس ولا تثقل على الناس وتحملهم أوزارا وأثقالا على ظهورهم، فاتقي فيهم ربهم سبحانه وتعالى. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أعلم الناس بالصحابة في الحلال والحرام. قال له: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ لما شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم طول قراءته في الناس. لذلك من كان كثير الصدقات، وهذا نقوله على سبيل المثال، من كان كثير الصدقات يأمر الناس بالصدقة على وجه لا يرضي الله عز وجل، هو أقل بدرجات عديدة من ليس عنده صدقات يؤديها وهو يكفي نفسه خيرها وشرها. لأن الذي يتصدق ويدعو إلى الصدقات بشكل منفر أسوأ ألف مرة ممن لا يتصدق أبدا ولا يدعو إلى شيء ولا ينهى عنه. فالأول تعدى على أمر هو من حدود الله، والثاني كفى نفسه خيرها وشرها فلم يتعدى على حدود الناس. اعلم يا عبد الله يا أيها الداعي إلى الله أن هذه الدعوة لن تثمر ولن تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ما دام يكثر في الناس من يتعجل في الحكم على الناس. لما دخل أعرابي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلكم يعلم القصة، ماذا فعل هذا الأعرابي في المسجد في خير بقاع الأرض على الإطلاق؟ بال فيه. فقام إليه الصحابة يريدون ردعه، بل قام بعضهم يريد ضربه. بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تضربوه؟ لا، لم يقل هذا. هل قال لا تدفعوه؟ لا، لم يقل هذا. هل قال لا تطردوه من المسجد؟ لا، لم يقل هذا. قال لا تزرموه. أتعلمون ما معنى لا تزرموه؟ لا تقطعوا عليه بولة، دعوه يكمل بولته، لأن هذا مضر بصحته. نبينا خير الأنبياء والمرسلين الذي أرسله الله رحمة للعالمين لا ينظر إلى مسجد بال أعرابي جاهل فيه، بل ينظر إلى جسد قد يتضرر من سوء معاملة، فيقول لأصحابه لا تزرموه، دعوه يكمل بولته. فإن البولة حينما تنتهي كل ما تحتاجه ذنوب من ماء، فلو بال قطرة أو بال بحيرة كله يحتاج إلى ماء ليذهب نجس البول، فدعوه فلا تزرموه. فلا تتعجلوا في الحكم على الناس وأن تطلقوا عليهم العبارات. فكم من حامل حق، بل أقول كم من حامل حق عامل فيه هو موزور عند الله، لأنه يتعامل مع الناس بمقياسه وبتعجل هو يراه. فلم يكن للصحابة أن يقوموا لذلك الأعرابي الجاهل، لأنهم كانوا يظنون أن هذا أمر مخالف لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر مخالف، إلا أن التعامل لا يكون بمثل هذه الطريقة. فالتعامل مع هؤلاء تعامل رباني نبوي حكيم أرشدهم إليه نبيهم عليه الصلاة والسلام. اعلم يا عبد الله يا أيها الداعي إلى الله أن هذه الدعوة لن تثمر ولن تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ما دام قد دب فيها مرض الأولين. ما هو مرض الأولين؟ أخبر عنه نبي المرسلين عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، فقال عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. لا أقول إنها حالقة، لا أقول إنها تحلق الشعر. أتعلمون ما معنى حالقة؟ يعني لا تبقي ولا تذر. فإذا دب هذا المرض في قوم فلا تنتظروا منهم بعد ذلك خيرا، ولا تنتظروا أن يسمع الناس منهم بعد ذلك خيرا، ولا تنتظروا أن يأتمر الناس بأمرهم بالمعروف، ولا أن ينتهي الناس في نهيهم عن المنكر. قال: إنها الحالقة، لا أقول إنها تحلق الشعر، ولكن أقول إنها تحلق الدين. فنعوذ بالله من الخذلان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو مهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لربما يأتي حريص على هذه الدعوة صافي النية مريد للخير يريد أن يبلغه إلا أنه لا يعلم كيف يكون ذلك، فيقول: أنت تقول إن الدعوة عديمة مريضة سقيمة، ذلك لأنها قد وكل بها أناس ليسوا لها بأهل إلا من رحم الله. فكيف تقول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فبنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلو زمان من أهل حق، وهذا حق، لا يخلو زمان من أهل حق، إلا أن هذا لا يعني أن أهل الحق ستثمر دعوتهم في كل زمان. ونحن نرى في قديم من الأزمان مر على هذه الأمة سنوات وسنوات ما أثمرت دعوتهم بشيء أبدا، وما دخل في هذه الدعوة وفي دين الله جل وعلا أناس إلا كانوا قلة من الناس، ذلك لأنهم ما كانوا على تلك الهيئة التي أراد الله ولا على ذلك النهج الذي يرضى الله عنه. ثم إذا أتى آتي فقال إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أمر باق إلى يوم القيامة، إلا أن الناس طبائع مختلفة. كيف طبائع مختلفة؟ في الناس من هو مثله مثل أبي بكر، وفي الناس من هو مثله مثل عمر، فيستشهد بعمر وسيرة عمر على أنه شديد في دين الله، حريص على الدعوة إلى الله، يريد الخير للناس، لكنه لا يريد أن يميع دين الله، وإنما الشدة أمر يؤديه الله من يشاء كما أتاها عمر بن الخطاب. فنقول لهذا المسكين: أما قرأت في سيرة عمر إلا الشدة؟ ما قرأت في سيرة عمر حديث ذلك التابعي الذي قال: إني كنت من آخر الصفوف أسمع نشيج صدر عمر في صلاته وهو يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أما قرأت في سيرة عمر أنه كان رجلا بكاء وقافا عند حدود الله؟ أما قرأت في سيرة عمر أنه كان حليما إذا ما وجد من يستحق حلمه؟ أما قرأت في سيرة عمر أنه كان يجري الله الحق على لسانه وقلبه؟ أما قرأت في سيرة عمر أنه كان ملهما محدثا من الله؟ إن شئت أن تتخذ من عمر قدوة وأسوة فأنا معك، لكن خذه كله ولا تأخذ خاصة واحدة منه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بالحق وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.